أحلام شهرزاد، بطولة هبة توفيق، فكري صادق، عبير محمود، طارق إسماعيل، أحمد أبو عميرة، إيميل شوقي، مصطفى قسط، أحمد حسن، حمزة خاطر، وصلاح حفيظ. كمل حكاياتك واللي يقول يقول، يقتل من وحياتك ده قتل الفضول. أي وحدة قادرة عارفة ازاي تسوق، احكي اديله عبرة ما هو يمكن يفوق. احكي وانت صاحية ولا وانت نايمة، المهم تحكي اصل الدنيا قايمة. أحلام شهرزاد، التسجيل والمونتاج محمد شعبان، مخرج منفذ شيرين إبراهيم. أحلام شهرزاد، منتج منفذ شانل برودكشن، إشراف عام شادي مقار. أحلام شهرزاد، كتابة إذاعية الدكتورة لميس جابر، إخراج حسين إبراهيم.